بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين تتم: ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه، فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر، بشرط أن يكون بحضور الحاكم وليس منها استحاضة وبخر. إذا من عيوب النكاح في الزوجة الرتق والقرن. والرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم، كذلك لو أراد الزوج مثلا أن يطلب منها ذلك، هل تجبر على أن تكلف مثلا بعملية جراحية يشق فيها ذلك الموضع؟ نعم، إذا الأصل أنها لا تجبر على ذلك، فإن فعلت ذلك هي يعني قامت بهذا العمل، أو وليها مثلا قام بهذا العمل لها وأمكن بعد ذلك الوطئ، وكان ذلك قبل الخيار، عند ذلك نقول زال المانع وبقي استمرار النكاح. أما بالنسبة للإماء فذلك لا يكون إلا بإذن من السيد. هذا بالنسبة للرتق. أما القران فهو انسداد محل الجماع أيضا بعظم عند الزوجة، فإذا وجد هذا العيب عندها، عند ذلك يخير الزوج مباشرة بأن لا يبقيها عنده، وهذا يسمى خيار العيب. طبعا تكلمنا عن العيوب المشتركة وهي الجزام والجنون والبرص، هذا يحدث في كل من الرجل والمرأة، وقلنا حتى ولو تكافأ الرجل مع المرأة في العيب فلا يجبر أحدهما على الرضا بالآخر. بالنسبة للرجل إذا وجد رتقا أو قرنا في المرأة، عند ذلك نقول يمكن له أن يفسخ هذا النكاح. بالمقابل هي يمكن أن تفسخ النكاح إذا وجدت فيه أحد أمرين اثنين مع الثلاثة المشتركة، وهذان الأمران هما الجب، والجب معنى ذلك القطع، يعني إذا كان هذا الرجل مقطوع الذكر، سواء كان مقطوع بالكلية أو بالجزئية، يعني إذا كان مقدم مثلا القلفة التي تكون في مقدمة الذكر وهي التي تظهر عند الختان مقطوعة، هذا مقطوع البعض، نعم، أو كان مقطوع الكل. حتى ولو كان هذا الأمر يعني حدث شجار لنفترض ما بين الرجل وما بين زوجته، وأدى ذلك إلى أن الزوجة هي التي قطعت، كونها قطع جدلا فهذا حساب عند القاضي قصاص، نعم، لكن بالنسبة إليها تتخير أيضا بالعيب بالنسبة للنكاح، نعم تتخير بالنسبة للنكاح. أما مسألة العنة فهذه العنة عبارة عن مرض، هذا المرض يصبح الإنسان فيه عاجزا عن الوطئ، وذلك إما لضعف في آلته مباشرة، وإما لضعف في قلبه، فإنه لا يستطيع يعني أن يتمم مسألة النكاح أصلا. قال وعنة فيه، لكن قالوا بالنسبة للعنة هل يكون هذا على الفور أم عندما ترفع أمرها إلى القاضي يؤجل القاضي هذا الفسخ إلى سنة، لأن بعض الرجال ربما تصيبهم العنة في وقت دون وقت آخر، وخاصة باختلاف الأمزجة، يعني وذلك بتقلب برودة الشتاء وحرارة الصيف، يعني وربما يعني يزول في الرطوبة، يعني يأتي في الحرارة، يختلف هذا الوضع. فإذا مرت سنة كاملة ولم يستطع الوطء، عند ذلك يفسخ ما بين الرجل والمرأة. قال: فلكل من الزوجين الخيار فورا. أحيانا يحدث أن الرجل يقول وطئ الزوجة، والمرأة تقول لم يطأني، من يصدق في ذلك؟ وربما أرادت بذلك فسخا. قد يطأ الرجل زوجته ولو عرضت على القوابل مثلا أو على الأطباء، فقد تكون مثلا بالنسبة لغشاء البكارة غوراء، يعني بعيد غشاء البكارة، وربما أيضا تكون غشاؤها مطاطي وما شاكل ذلك. عند ذلك يصدق الرجل، لكن بيمينه أنه وطئ هذه المرأة. فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر، بشرط أن يكون بحضرة الحاكم. إذا لابد هذا أن يكون عن طريق الحاكم، أما هي وهو أن يفسخا هكذا دون إثبات عند القاضي فهذا لا يصح. ننتبه إلى مسألة قال في فسخ النكاح، هنالك فرق ما بين الفسخ وما بين الطلاق، وهذه مسألة هامة جدا ينبغي لنا أن ننتبه إليها. أولا قال الله عز وجل بالنسبة للطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد ذلك قال: فإن طلقها من بعد فلا تحل له. إذن هذه الطلقات الثلاث سواء كانت عندنا على مراحل متعددة أم استعجل الإنسان، الله جعل له أنا في ذلك أن يطلق الطلقة تلو الأخرى، لكنه استعجل فجعل الطلاق دفعة واحدة. جمهور الفقهاء قالوا بأن الإنسان لو استعجل الطلاق دفعة واحدة وقع هذا الطلاق ولا تحل له من بعد، إلا ما خالف في ذلك يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، فقالوا إن الطلاق ينبغي أن يكون على ثلاث دفعات. يعني لذلك إذا طلق في مجلس واحد عندهم فيكون طلاقا واحدا لا طلاقين، لا اثنين أو ثلاثة، طلاق واحد. نعم، هذا بالنسبة للطلاق. لو قابلنا العدد بالنسبة للطلاق بالنسبة للفسخ، لو فسخ المرأة أحيانا تفسخ بسبب عيب وأحيانا تفسخ بسبب إعسار بالنفقة، يا ترى هل هنالك عدد للفسخ؟ يعني قد يتجدد النكاح مرارا ولكن يكون الأمر بالفسخ. نقول الفسخ لا عدد له في الشريعة، الفسخ لا عدد له في الشريعة. أما بالنسبة للطلاق فله عدد معين، لذلك الفسخ لا تحرم عليه المرأة الحرمة الكبرى، ومعنى ذلك حتى تنكح زوجا آخر لا، مهما تعدد. أما إذا طلقها ثلاثا فلا بد أن يكون هنالك المحلل، يعني طبعا وأن يكون ذلك التحليل طبيعيا، يعني بمعنى أنها انتهت من عدتها وخطبها رجل ثم دخل وعقد عليها ودخل بها واستمرت الحياة الزوجية ثم ساءت فطلقها ثلاثا فانتهت من عدتها من الثاني، أراد الأول هنا أن يعيدها هل يمكن؟ هذا ما نريده في الشريعة الإسلامية. الفرق الثاني، إذا طلق الرجل قبل الدخول ماذا يجب عليه؟ نصف المهر. أما إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه. هنالك فرق، إذا قال مثلا بعض الناس يأتي ويدخل بزوجته فيغيب الحشفة، هذا اسمه دخل أم لا دخل؟ بعد أن دخل بتغييب الحشفة قال إنها قرناء، يعني إنه يوجد عظم يسد مدخل الذكر، لكن يعتبر الكمية التي أدخلها تسمى دخول أم لا تسمى؟ لذلك إذا فعل هذا لزمه مهر المثل، لزمه للمسمى مهر المثل عند ذلك. أما إذا طلق عند ذلك فعليه المسمى. الفسخ دائما إذا تم هذا الفسخ عند ذلك لا نفقة لها. أما إذا طلق وكانت مثلا هذه المرأة حاملا عند ذلك فتجب لها النفقة مع السكنى. نعم، وهذه فوارق هامة، يعني تكون ما بين الفسخ وما بين الطلاق. إذن هذا معنى في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر. قال بشرط أن يكون بحضور الحاكم، طبعا وذلك أن يكون فورا، يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد في كسح المرأة بياضا أي بها برص قال لها على الفور ما لكم دلستم علينا إلحقي بأهلك. معنى ذلك هذا كان فسخا للنكاح. قال بشرط أن يكون بحضور الحاكم وليس منها استحاضة، وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة. يعني لو كانت المرأة قد وصلت إلى درجة المتحيرة، بمعنى أنها لا تعرف وقت حيضتها من وقت طهرها، عند ذلك هل للرجل في هذه الحالة؟ هذا شيء عارض قد يكون، وبعد ذلك يمكن وطء هذه المرأة فلا يعتبر عيبا مثبتا للخيار. قال كذلك وبخر، البخر يعني رائحة تخرج أحيانا من الفم أو من الأنف وأحيانا من الجسم مثلا. نعم. قال وصنان، نعم، بعض يعني في بعض النساء لها رائحة عرق وذلك بسبب الحركة التي تتحركها، ربما تكون كثيرة الحركة، ربما تكون عنيفة، ربما اتفق الوسخ مع الحركة فخرجت هذه الرائحة. يعني حتى ربما بعض النساء تشعر برائحتها ولو مرت من أمامك مثلا، هذه الرائحة هل تعتبر أيضا عيبا من عيوب النكاح؟ لا. كذلك قال وقروح وبخر وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ. يعني قد يقول إنه مثلا هي نحيفة وهو ربما بدين، أو عنده عبالة مثلا وهو كبر في فرجه، وعندها ضيق في مثلا في فرجها، عند ذلك هذا الأمر ربما يعني لا يستطيع مثلا التلذذ بها، هل هنالك هذا عيب أم يختار الطلاق؟ يختار الطلاق. وهنا يعني توجد مسألة يقوم بها بعض القضاة غالبا عندما يكون الزواج مبكرا، في بعض الفتيات يكون جسمها ضعيف وخاصة في أول الأمر، فإذا زوجت في وقت مبكر مثلا كالثالثة عشر في بلادنا وهي التي يسمح القضاء يعني بالدخول والتسليم بالنسبة للزوجة، قبل ذلك لا يسمح القضاء في بلادنا، لأنه يعتبر أن المرأة قبل هذا السن غالبا غير قادرة على الوطئ، يعني هذا من الحكمة في ذلك. فلذلك يشترط في الدرجة الأولى أن تكون قد أتمت 13 من عمرها، عند ذلك يسمح. لكن أحيانا القاضي ماذا يفعل؟ يشترط الرؤية، فيحضر كل من الزوج والزوجة، وبعد ذلك يكفي في النظر الخارجي إلى هما، ثم بعد ذلك إما أن يوافق على الزواج وإما أن يرفض هذا الزواج، وله حق في ذلك. أحيانا قال: ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله. يعني أحيانا بعض الناس مثلا: أنا أريد هذه الزوجة بشرط أن تكون بكرا لا ثيبا، فكانت ثيبا، أريدها جميلة فكانت قبيحة، أريدها حرة فبانت أمة، إلى غير ذلك. فربما يعني هذا قلنا يجوز، يعني لا يجب، لكل من الزوجين خيار. فربما إذا التقى مع خلاف هذا المشروط أراد كل واحد من الآخر أن يستمر في النكاح، لأن هذا الشرط لا يمنع في الأصل من صحة النكاح. بخلف شرط وقع في العقد لا قبله، كأن شرط في أحد الزوجين حرية، أو شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب، كيف يكون هذا الشرط في العقد؟ قال: كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة. أحيانا يعني يتكلم بعض الناس في هذا في العقد: زوجتك ابنتي البكر الرشيدة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. فيا ترى إذا كان هذا قد زوجتك بشرط أنها بكر أو بأنها حرة، فإن بان أدنى مما شرط فله الفسخ ولو بلا قاض، لأنه في الواقع كأن هذا الزواج قد وقع على غير المشروطة. فأنا أنت تقول زوجتك بشرط أنها بكر فبانت أنها ثيب، زوجتك بشرط أن تكون حرة فبانت أمة، يعني والأمة أدنى من الحرة والثيب أدنى من البكر. ولو شرطت بكارة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت بيمينه، قالت: عندما تزوجني كنت بكرا وكانت الإزالة بسببه، هو أنكر، وهي قالت: بل أزيلت البكارة عندها. عند ذلك ماذا نقول؟ نوجه اليمين إلى الزوجة، فإذا حلفت الزوجة أن البكارة قد أزيلت عند هذا الزوج، عند ذلك صدقت، لكن بعد حلف اليمين، وذلك من أجل أن نستمر في النكاح وأن ندفع الفسخ. أو ادعت افتضاضه لها فأنكر، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا، لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول. فإذا بالنسبة إلى خلاف في البكارة ووجوده، عند ذلك من الذي يصدق باليمين؟ الزوجة، لكن مع اليمين. أما هو لو طلق قبل الدخول وقالت هي: بل طلقني بعد الدخول، عند ذلك يصدق الرجل، وذلك من أجل تشطير المهر، لأن من طلق قبل الدخول إنما عليه نصف المهر، فإذا طلق بعد الدخول عليه. والمراد بالدخول عند الشافعية تغييب الحشفة أو مقدارها بفرج المرأة، فإن غيب دون الحشفة عند ذلك لا نسمي ذلك دخولا كذلك، لأن هذا الأمر يترتب عليه عدة أشياء. من جملة إذا غابت الحشفة سواء أزيلت البكارة أم لا صارت هذه المرأة ثيبة، ووجب على الرجل وعلى المرأة الغسل. وإن كان هذا الاجتماع بغير عقدين كان كل من الطرفين زانيا ويقام عليه حد الزنا، لكن إذا لم تغيب الحشفة ولو وصلوا إلى هذه الدرجة يعزر من قبل الحاكم إن كان بغير عقد، لكن لا يسمى زنا إلا بتغييب كامل الحشفة تماما. قال: ولا يقابل بعضها أي ببعض، أي بعض خصال الكفاءة ببعض. يعني لا تقول له والله أنا ناقصة من إرنين وأنت ناقص من إرنين، هاي بتكافئ، هي مثلا أعطانا عندنا حرة لكن هو تبين أنه عبد، لكن في المقابل هذه الحرة كانت عجمية وهذه نعم. قال: فلا تزوج حرة عجمية برقيق. إذن ماذا يقابل الرقيق؟ الحرة عربي. العجمة والعربية هذا ماذا يوجد تفاوت؟ يا ترى هل تجبر كونه عربي أنه عبد؟ لا. نعم. ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، هل تقابل الحرة بالعبودية؟ لكن ماذا يوجد في المقابل؟ هي فاسقة وهو عفيف، كذلك لا تقابل هذه الألفاظ أو هذه الخصال بعضها ببعض. قال المتولي: يعني ما في عنا جبر ومسألة علامات انه هي بنعطيها 10 علامات وبنعطيها 50 علامة، بالعكس هنيك اعطيناه مثلا لهي 50 ولهي 10 علامات صاروا 60، لا. عيب عيب في خصلة من الخصال عيب، وتخير اذا كان هذا العيب من العيوب التي ذكرناها. نكرر باختصار العيوب التي ذكرناها عبارة عن 7 عيوب، 3 مشتركة ما بين الرجال والنساء، وهي الجنون، الجذام، البرص. عيبان للرجال الجب والعنة، عيبان للنساء الرتق والقرى. قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة. يعني والله هذا خباز، وإن كان خبازا هل هذا حرفة دنيئة؟ لا. ولو اضطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر. يعني ربما في بعض البلاد يكرهون بعض الأعمى، مثلا كان في بلادنا قبل فترة يعني مصلحة الحلاقة مصلحة سيئة جدا جدا حتى في النظر إليها، وربما لا يرغب يعني شاب يعمل في هذه المهنة. اليوم تغير وجهة النظر في هذه المسألة كثيرا. هذا العرف عرف خاص في بلد من البلاد، هل يعتبر هذه الحرف التي تكون دنيئة؟ لا. يعني ربما تختلف من مكان إلى آخر، نحن نريد ما نص الشارع عليه بأنه من العرف. ولو اضطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر. قال: ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه. وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت. يعني الأصل يأتي بعض الناس فيقول: كثر الفساد في البلاد، فبعد ذلك ماذا يقول؟ أريد أن أزوج ولدي الصغير، لكن بدل أن يزوجه حرة ماذا زوجه؟ أما ليس له حق في ذلك. لماذا؟ هذا الولد الآن الصغير لا يطلب نكاحا ولا يحتاج إلى مثلا أن نعفه، لأنه الآن لا يطلب، لأنه ما وصل إلى درجة البلوغ، فلماذا تزوجه بأدنى منه حرية وأمة فهذا لا يجوز، لأنه لا يخشى منه أن يقع في الزنا، لأن الله عز وجل شرط نكاح الأمة، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، لأنه هو مأمون العنة. قال ويزوجها بغير كفء ولي بنسب أو ولاء. إذن ويزوجها كفء ولي بنسب، طبعا عندنا بنسب أو ولاء، نجد أن الكفء يزوجها بغير كفء ولي بنسب أو ولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني السيد الذي أعتق الأم، فربما يعني هذه الفتاة يعني تقدم فيها السن وهي بحاجة إلى زواج، ولو أردنا أن ننظر إلى المكافأة فأحيانا من يكافئ مثلا بنت الملك مثلا، لا يوجد والله ملك آخر نجعل، أو عند ذلك بنت المفتي في البلد العالم الكبير، يعني أحيانا يوجد بعض الأشياء لا تتكافأ مع بعضها البعض. فلو أردنا أن ننتظر لهذه الفتاة كفءا ربما يفوتها الزواج وقطار الزواج أيضا وهي بحاجة إلى نكاح، فهل يصح لهذا الولي أن يقوم بتزويجها من غير كفء؟ وكان هذا الولي إما ولي نسب كأب أو جد، أو سواء كان مجبرا، أما غير المجبر فإنما يكون بإذنها. أو ولاء، هذا الولاء يعني السيد الذي أعتق قال لا قاض برضا كل منها ومن وليها. أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم. أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء، دائما القاضي عليه أن يحتاط في هذه المسألة. أما إذا رضيت مثلا، ربما كان هذا عدم الكفاءة بسبب عيب فيه، مثلا قيل إن فلان يعني ربما يكون فيه جب مثلا أو فيه عنة، لكن هذه لا تجد من ينفق عليها ورضيت به، عند ذلك ممكن للقاضي يعني أن يزوجها؟ نعم، فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود، لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له، يعني ما دام أن القاضي يحتاط أكثر فإنه نائب عن الولي، ولذلك النائب عن الولي دائما لا يأخذ أي محترز من المحترزات، وإنما يعني يحتاط أكبر درجات الحيطة في تزويج هذه المرأة. قال فلا يترك الحظ له. وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفآن وخافت الفتنة، يعني مثل خوف الفتنة أحيانا مسألة النفقة، كم من امرأة ربما لا تجد من ينفق عليها ولذلك ترضى بأي إنسان ولو كان دون درجة الكفاءة أن يتزوجها وأن يعفها وأن ينفق عليها. وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها بالضرورة، قال شيخنا وهو متجه مدركا، أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار، خلافا للشيخين أي النووي والرافعي. فرع، لو زوجت من غير كفء بالإجبار، يعني أب أو جد هو الذي زوجها من غير كفء وكانت بكرا لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق، مثلا أذنت لمن يعتبر إذنه أن يزوجها لكن زوجها بغير كفء عن التقييد بكفء، قالت له زوجني أو أذنت لك بالتزويج دون أن تقول أذنت لك أن تزوجني بكفء أو بغير كفء، ما ذكرت ذلك، لم يصح التزويج لعدم رضاها به. عندما تقول المرأة لأخيها مثلا زوجني، فالأصل في الأخ أن يزوجها لمن؟ لكفء لها. فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فبان خلافه صح النكاح، ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث. فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا، قالت له زوجني بفلان وتظن أن فلانا كفءا لها، فبان خلافه، بان بعد العقد وبعد الزواج أنه ليس كفءا لها، صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها. من الذي قصر؟ هي بترك البحث. نعم لها خيار إن بان بمسألة أخرى، بالنسبة لأنه غير كفء لا خيار لها لأنها عينته. أما لو وجدته مثلا مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو معه جب أو معه عنا، عند ذلك نعم لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة، حسبته حرة فبان رقيقا لها الحق في هذه المسألة. انتهينا من مسألة الولاية. الشيخ بعد ذلك سيتكلم عن بعض المسائل. من بعض المسائل ماذا يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة، وما حكم نكاح الأمة، وما هي شروط نكاح الأمة، ثم بعد ذلك سيتكلم عن يعني الصداق وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين.